مضغة، ثم تكون عظاما كما في الآية الأخرى. من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة هي التي يجري فيها التخليق، تخليق صورة الإنسان يبدأ في المضغة، والمضغة هي الطور الثالث، يعني في الأربعين الثالثة، لأن خلق الإنسان يتكامل بمئة وعشرين يوماً، أربعين يوم نطفة وأربعين علقة، كما في حديث عبد الله بن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. المقصود إن هذه الأطوار ذكرها الله في مواضع، تارة يذكر الثلاثة وتارة يذكر واحدا وتارة يذكر اثنين، تارة لا يذكر إلا طور النطفة، تارة يذكر طور النطفة والعلقة، وتارة يذكر الأطوار الثلاثة كما في هذه الآية. ثم يقول تعالى: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يعني بعد تكامل الخلق تارة، يعني هذا الجنين تارة يبقى إلى أجله ويتم خلقه ويولد يكون طفلا، وتارة يسقط يموت في هذه الأطوار. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. خلاص، هذا المحطة الأولى في هذه الحياة، الطور الأول طور الطفولة بعد تكامل الخلق في بطن الأم، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. يمر الإنسان بعدما يولد يمر بأطوار. سبحان الله. ومنكم من يتوفى قبل بلوغ الأشد، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. فالأجل يعني غير معلوم للبشر. في الحديث إن الملك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فمن الناس من يموت قبل أن يمر بكثير من هذه الأطوار أو بعضها. منكم من يتوفى ومنكم من يعيش ويطول عمره حتى يعود إلى حال طفولته من حيث الإدراك، ومنكم من يرد إلى أرض العمر. أرض العمر هو حال الهرم وفقد العقل، لكي لا يعلم من بعد علم شيء، بعد أن كان مدركا وعالما وفاهما وعنده علم وعنده إدراك بما أعطاه الله، يفقد ذلك كله ويصير أسوأ حالا من طفولته، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا هو الدليل الأول. فالقادر على هذه النشأة قادر على أن يعيد الأموات أحياء بعد أن كانوا ترابا وعظاما ورفاتا. يعني فكر أيها الإنسان أيها العالم، فكر في مبدئك، فالقادر على هذه النشأة هو على النشأة الأخرى أقدر، بل هو قادر على كل شيء. الدليل الثاني: وترى الأرض هامدة، الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، وهذا كثير يذكره الله في القرآن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء. هذا هو الدليل الثاني، وهذا كثير ما يذكرهم الله، تارة يذكر واحد وتارة يذكر الدليلين جميعا، تارة بإجمال وتارة بتفصيل. الله فصل في الدليل الأول، فصل بذكر أطوال الإنسان، وهنا قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، بعد أن كانت هامدة وخاشعة ساكنة تكتسي بالنبات وتظهر فيها الأشجار وترتفع وتكون يعني ذات بهجة، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. هذا مرد الأمر، مرد الأمر إلى قدرته سبحانه، هو الحق وهو يقول الحق ويحكم بالحق، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، القيامة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يبعثهم فينشئهم ويحييهم ويخرجهم من الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآيات، يقول تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي شك واشتباه وعدم علم بوقوعه، مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا رسله في ذلك، ولكن إذا أبيتم إلا الريب فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهما، كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب. أحدهما الاستدلال بابتداء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه سيعيده، فقال فيه: فإنا خلقناكم من تراب، وذلك بخلق أبي البشر آدم عليه السلام، ثم من نطفة أيمني، وهذا ابتداء أول التخليق، ثم من علقة، أي تنقلب تلك النطفة وهذا ابتداء أول التخليق. لا سبحان الله نعم. ثم من علقة، أي تنقلب تلك النطفة بإذن الله دما أحمر، ثم من مضغة،